فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم العظيمة، وأن نتفقه في الدين، وأن نتعامل بالبر والتقوى، وأن نتنصح في دين الله، وأن نتواصل بالحق والصبر عليه، وأن نشكر الله عز وجل. وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله على هذه النعمة، والقيام بحق الله والتواصي بطاعة الله، فمن شكر الله أن نتواصل بحق الله، وأن نستقيم على أمر الله، وأن نحاسب أنفسنا، فما كان مما يرضي الله شجعناه وقمنا به وساعدنا عليه، وما كان مما يغضب الله جاهدنا أنفسنا في تركه. الدولة على وعيها واجبها في جد في ترك ما حرم الله والقيام بما أوجب الله والعناية بشرع الله، وعلى العلماء واجبهم في الدعوة والبيان والترهيب والترهيب، وعلى جميع الناس من الأغنياء والعيال والشركات وغير الأمراء، على كل واحد واجبه في الدعوة إلى الله واستعمال النصيحة وحساب نفسه وجهادها حتى يستقيم على أمر الله، حتى يكون قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله، وحتى يكون قدوة صالحة في ترك ما نهى الله عنه ورسوله. الواجب واجب الجميع، ليس الدولة وحدها، على الدولة واجبها في تقوى الله وقيام بحقه وجد في ترك ما نهى الله عنه وأخذ على عين السفيه وردع الظالم عن ظلمه بطريق المحاكم الشرعية، والحمد لله. وعلى الإنسان يحاسب نفسه، كل إنسان يحاسب نفسه ويتقي الله فيؤدي الأمانة ويحذر الظلم والعدوان ويتجهد في طاعة الله ورسوله والنصر لله ولعباده والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا واجب الجميع، الأغنياء والفقراء والأمراء والدولة والعلماء، كلهم عليهم واجبهم، كل واحد عليه يجب. فاتقوا الله ما استطعتم، كل عليه واجبه حسب علمه وتقواه وطاعته. يقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم أولياء يتنافحون، لا يغتاب بعضهم بعضا، ولا يشهد عليه بالزور، ولا يظلمك، ولا ينم عليه، ولا يدعي عليه الدعاوى الباطله، ولا يظلمك. اولياء رجالهم نساؤهم حكامهم محكوموهم علماؤهم غيرهم، كلهم اولياء يجب ان يتنافحوا ويتعاونوا بالبر والتقوى، وان يستقيموا على دين الله، ويبتعدوا عن محارم الله، ويستقيموا على توبه اليه من كل ما فرط من تقصير ونقص وذنب. ثم قال: يامر بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من اعظم الولايه ومن اعظم اسباب السعاده، ان يكونوا اولياء فيما بينهم بالنصيحه والتوجيه ويامر بالمعروف وينهون عن المنكر، والبعد عن اسباب الفرقه والاختلاف والشحناء والغيبه والنميمه وسائر ما حرم الله مما يسبب الفرقه والاختلاف. والامر بالمعروف وينهون عن المنكر من اهم الواجبات ومن اعظم فرائض الاسلام، وليس خاصا بزيد وعمر، هو واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات جميعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، على الشركة، على الأمير، على الغني، على الرجل في بيته، على الطبيب، على مدير المستشفى، على مدير الشركة، على أي إنسان، كل شيء عليه رحمة، عليه قسط من هذا الواجب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأن يشكر الله جل وعلا أنهم في بلد آمن يستطيع أن ينصح لله والعباد، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويستطيع أن يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه. فعلينا أن نشكر الله على النعمة العظيمة، وأن نسأل الله لولاة أمنه بالتوفيق والهداية والإعانة على كل خير، وأن يصلح له البطانة، وأن يوفقه لكل ما يرضي الله ويقدم لديه، وأن يعينهم على ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يعينهم على مساعدة الحق، على مساعدة صاحب الحق على أداء الحق، وعلى صاحب الباطل أن يدع الباطل ويتجنب الظلم. وكل منا عليه واجبه في التعاون مع الدولة والمساعدة مع الدولة في تحقيق الحق وإزهاق الباطل، في الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، لأنه سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يقول الشافعي رحمه الله: هو أحد العلماء الكبار، لو فكر الناس في هذه السورة فلتهم، لأنها جامعة، بين الله سبحانه الناس قسمان: خاسرون ورابحون، فانظر لنفسك، انظر ايها المؤمن، هل انت من الخاسرين او من الرابحين؟ ان كنت من المؤمنين بالله ورسوله الموحدين لله المستقيمين على طاعه الله المؤدين لحقه التارك لمحارمه المتواصل بالحق والصبر عليه، فانت من الرابحين من السعداء من اهل الجنه، وان كنت بخلافهم فانت من الخاسرين، وعليك القسط من الخساره فيما فرطت فيه. اذا فرطت في شيء ما اوجب الله أو شيء مما حرم الله ما لك قسط من هذه الخسارة، فعليك أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها لله حتى تكون مؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا يقتضي توحيد الله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه مع التواصي بالحق والصبر عليه. هكذا المؤمن هكذا المؤمن. ولهذا يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات عموما بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ما بقي شيء أولئك سيرحمهم الله. هكذا المؤمن الصادق ومؤمنة صادقة أولياء بينهم متراحمون متعاطفون متناصحون ثم مع هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومع هذا يقيمون الصلاة كما أمر الله يؤدونها في أوقاتها يؤديها الرجل في الجماعة كما أمر الله في جميع الأوقات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الجمعة يحافظ عليها بأنها عمود الإسلام ويؤدي الزكاة كما أمر الله زكاة ماله وزكاة نفسه ومع هذا يطيع الله ورسوله في كل شيء في فعل الأوامر وصرف النواهي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هذا هو المؤمن الصادق وهذه المؤمنة الصادقة. قال سبحانه أولئك يرحمهم الله يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والثبات على الحق والنصر على الأعداء وفي الآخرة بالجنة والسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبتهم. فإذا استقام الجميع المؤمنون والمؤمنات الولاة والتابعون الحكام والمحكومون استقام الجميع على الولاية لله ولرسوله والنصيحة لله ورسوله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه تمت السعادة وتم الربح وحصل النصر على الأعداء وصارت العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا يعني حاسب نفسه ينظر ماذا قدم لآخرته فإذا كان قدم عملا طيبا وعملا صالحا وتقوى سأل ربه الثبات حمد الله وشكر الله وسأله الثبات وإن كان قدم سوءا بادر بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. فوصية للجميع ولنفسه تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتفقه في الدين والتعامل على البر والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين من أسباب السعادة من دلائل الخير ومن أعظم الأسباب العناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك هذه من أعظم النعم ومن أعظم أسباب السعادة. فالإقبال على القرآن نظرا وحفظا بالتدبر والتعقل والعمل هذا هو طريق السعادة. ثم العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه يعني يعتني بها يسمعها يطالعها ويذاكرها يسمعها من العلماء وفي زيارة الصالحين وفي بلوغ المرام وعمدة الحديث ترغيب والترهيب يسمع الحديث يستفيد ويفهم ما أشكل عليه هذا هو طريق السعادة. هذا هو الطريق يجلد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإني أوصي أيضا بشيء آخر وهو برنامج قد نفع الله به المسلمين وهو برنامج يرعى الدرب يتولاه جماعة من المشايخ يجيب عن أسئلة السائلين في العقيدة وفي الأحكام. فأنا أوصي الجميع وأوصي كل من يسمع هذه الكلمة وتبلغه أن يعتني بهذا البرنامج ويستفيد منه وهو يذاع كل ليلة ساعات تعشر النص. فأنا أوصي بالعناية في هذا البرنامج لما فيه من الخير والتوجيه إلى الخير والفائدة العظيمة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم من الضرين وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا كما أسأله سبحانه أن يصلح ويصلح جميعا في كل مكان وأن يلجي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يوفق جميع حكام المسلمين لحكم شريعة الله والقيام بها وإلزام الشعور بها والتواصي بذلك كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لهم البطانة وأن يوفقهم من كل خير وأن يعيذهم من كل شر وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين وأن يعيننا جميعا عامة وخاصة. نسأل الله يعيننا جميعا على مساعدتهم على الخير وعلى إعانتهم على الخير إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. حطها شيء هذا الله. الأهم فالأهم، لأن قد تكون كثيرة نروح إلى يعني فكر أهم فالأهم. تعطي فيها بعض الشيء يا محمد؟ ما يفعل زين زين ما حصل طيب أعطي فيها بعض هذا أحسن عليك. أقرأ السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. سماحة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم ويسدد قضاكم. لنا أمل في الله تعالى ثم فيكم أنت وإخوانك العلماء لمعاودة الزيارة لمدينة جدة ولو شهريا، فالناس يحتاجون للاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم الطيبة، وجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله، يحصل خير إن شاء الله للجميع إن شاء الله، إنه في خمس مصالح جميع وبعض المشاكل إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله ويحصل به الفائدة إن شاء الله للجميع. هذا سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص السؤال يقول يوجد الآن قوتان، قوة الجند وقوة المال. قوة المال بيد التجار وقوة الجند بيد بوجود القادة الصالحين. فنرجو من سماحتكم التوجيه للعلماء والأمراء من ولاة الأمور أن يهتموا بهذه الناحية. نعم على ولاة الأمور أن يعنوا بالجند ويوجهوهم الخير ويعلموهم ويرشدوهم وينصحوهم ويحثوهم على الأمانة وأداء الواجب ويعدهم إعداد الكافي لجهاد سبيل الله ودفاع عن بلاد المسلمين، ويعدهم دينيا وعلميا وفقهيا حتى يعرفوا أحكام الله. هذا واجب ولاة الأمور في إعداد الجند، وأن يجتهدوا في إعداد الجند الكافي الذي يرجى به الخير الكثير. وعلى الأغنياء أن يتقوا الله وأن يستعملوا هذه الأموال فيما يرضي الله ويقرب إليه، وأن يستعينوا بها على طاعة الله ورسوله، وأن يؤدوا زكاتها وما أوجب الله فيها، وأن يجتهدوا في مواساة الفقير والمسكين والقريب الفقير، فإن القريب الفقير له حقان، الصلة وحاجته فقط. يكون أمر يكون يكون على الغني في ذلك أمران، صلته ومواساته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق على الفقير صدق، وعلى ذي الرحم الفقير صدقه وصدق. فعلى الجميع ان يتقوا الله في ذلك، على ولاه الامور ان يتقوا الله في النصح لله ولعباده والعنايه بالجند وتوجيههم الى الخير وعباده العباد الكافي في الفقه في الدين والجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، قال سبحانه: اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وعلى الاغنياء ان يتقوا الله وان يفرقوا الاموال في طاعه الله وان يقدموا لديه، وأن يخرجوا حقوقها ويؤدوا حقوقها في بر والديهم وصلة أرحامهم وإخراج الزكاة ومواساة الفقراء ومسارح المجاهدين في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: إنكم تطرقتم في كلامكم إلى زكاتين، زكاة المال وزكاة البدن، ونريد أن توضحوا لنا زكاة البدن. زكاة النفس، يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. الزكاة زكاتان: زكاة النفس بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، هذه زكاة النفس، أن تزكيها بطاعة الله ورسوله. وهذا داخل في قوله تعالى: والذي يأخذ الزكاة فاعلون. زكاة النفس بطاعة الله ورسوله، وزكاة المال بإخراج المال. وداخل في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، زكاها بطاعة الله وأداء الحقوق التي عليها ومنها الزكاة، ودسها بالمعاصي والمخالفات. فالزكاة زكاتان: زكاة النفس بطاعة الله ورسوله وترك المعاصي، وزكاة المال بأداء الحق، ومن زكاة البدن وزكاة النفس فطر الفطرة يوم العيد، في عيد الفطر يقالها زكاة النفس، زكاة الفطر، زكاة البدن، وهي صاع عن كل نفس، عن كل صائد وكبير، يؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني يؤدى في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذه يقال لها زكاة البدن. وهذا سائل يقول: إن كثيرا من المعاملات المالية قد شابها كثيرا من الحرامي، بل على أقل تقدير كثيرا من الشبه. ويريد أنكم توضحون بعض على المؤمن أن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه دائما في معاملاته التاجر والتاجر على كل واحد يحذر ما حرم الله فيبتعد عن الربا والخيانة وغش المعاملات والكذب فإن هذه طرق الشر كذب والخيانة وغش المعاملات وأكل الربا كل هذه من طرق الشر والسرقة والغصب بل واجب على المؤمن في جميع معاملاته أن يتحرى النصح والصدق وعدم الكذب ويبتعد عن الربا والخيانات وغش المعاملات والنجس والخيانة كل هذا لا يجوز فيتحرى هذا كله ويجتهد وبهذا يكون وفقا إن شاء الله إذا صدق مع الله وفقه الله يقول الله جل وعلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول جل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي إلى الجنة فالمؤمن يتقي الله ويصدق في معاملاته ويحفظ بما حرم الله عليه من أنواع الحرام نعم هذا وهذا يقول ومن الربا المعاملات الربوية والدخول في البنوك الربوية هذا من الربا هذا من الحرام الواجب حذر من البنوك الربوية والواجب على أهل البنوك تقوى الله وأن يحذروا الربا ويجعلوها بنوك إسلامية في المعاملات الإسلامية النجاة والسعادة والحذر من الربا في طاعة الله ورسوله كل خير وفي ذلك السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإذا تركوا ما حرم الله عليهم سعيدوا وفلا الله أفلحوا في الدنيا والآخرة نعم وهذا يسأل عن دور الدوائر الحكومية في إطار قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى مع مركز الدعوية دعوة وهيئة الأمر بالمعروف على الدوائر الحكومية والأمراء وغيرهم عليهم التعاون على البر والتقوى مع غيرهم فالوزير في محله عليه تقوى الله والأمير في محله عليه تقوى الله وأن يكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلاة وفي سبيل ما حرم الله وعليه أمر تحت يده بطاعة الله ورسوله من الجنود والخدام في الصلاة وغيرها ولا يرضى لهم ما حرم الله عليهم وعلى الوزير كذلك يقرأ على من تحت يده وعلى مدير الشركة وعلى مدير المستشفى وهكذا كل واحد عليه واجب أن يتقي الله وعلى مدير المستشفى يمنع الاختلاط والنساء وحدهن والرجال وحدهن يحذر خلط هؤلاء مع هؤلاء ويتقي الله في ذلك وعلى الوزير يتقي الله في موظفيه حتى يأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها ويكون أولهم يكون هو الأول والأمير هو الأول حتى يقتدامه يكون هو الأول في الصلاة والوزير هو الأول حتى يقتدى في ذلك ويكون بعيدا عما حرم الله عليه فإذا إسبال إسبال الثياب يراه يسبل أسبله إذا رأوا حلق لهذه حلق لحاهم قصها قصه فالغالب على الناس تبع رؤساءهم وأمراءهم فالواجب على الرئيس والأمير والقدوة هي يكون قدوة في الخير وأن يحرص أن يكون قدوة في كل خير يكون مستر اللحية لا يسبل الثياب لا يتكاسى عن الصلوات لا يتأخر بل يتقدم حتى يقتدى في الخير يكون صادقا في الايمان في كلماته في اوعاده في وعد يتحرى ولا يقرا يعني امر الناس ومعاملاتهم في شيء في مجازه الاول فالاول حسب الطاقه ويقدم الشيء اللي في خطر يقدم على غيره حتى لا خطر يتقي الله ويحفظ وقته ويستعين بالله في كل شيء لا الامير ولا الوزير ولا مدير الشركه ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك كل واحد عليه واجب عليه يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عتبة هذا الأمر العظيم. هذا أحسن الله إليك يريد منكم أن تبينوا له كلاما مفصلا عن البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط قسم لنا كتابة توزع البيع بالتقسيط معناه أنك تشتري سلعة من شركة أو من زيد أو من عمر إلى أجل المعلومة أو أجل المعلومة والغالب أن يكون أجل المعلومة تقسيط تساوي مثلا 50,000 تشتريها 60,000 مقسطة كل شهر 1000 أو كل سنة 5,000 أو 10,000 هذا يقال بيع التقسيط لكن لا يجوز لك تشتري إلا ما قد ملكه بداية الحاجة بداية صار في قبضته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بريرها لما بيعت التقسيط باع أهلها بتسع أواق كل وقية 40 منجمة كل سنة وقية واشترت تعايشها نفسها فالأقساط معناها أن السلعة تكون عند الإنسان مثل سيارة موجودة عنده مملوكة قد اشتراها أو بيت عنده مملوك أو أرض مملوكة قد انتهى شراؤها وحازها ثم يبيع عليه بالأقساط إذا أجل المعلومة من شهور أو سنوات هذا ما لا يتقسيط هو يجوز يجوز أكثر من بيعها بالحرف أو من يبيع عليه بروح السبيل لا يجوز قال رجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ربي أتيني بدون سعر فأبي آية ثم أتبع السرية قال لا تنبع لسعر عندك لا تنبع لسعر عندك وقالت لا يحدث له بيع ولا بيع ملك عنده منها أن تبع السلع حيث تبكى حتى يأخذها التجار إلى الحالة. فلا يستطيع أن تبيع السلع إلا بعد ما تحوزها وتميتها، ثم إذا شريتها تنقلها أيضا محل التاجر، سيارة واحدة من الأرض من محل التاجر الأرض يعني يخلى بينك وبينها ثم البيع البيت الأرض تاهل كل بينك وبينها ثم تبيع بعد ذلك، يعني قرض ثالث تبيع سواء بضعف المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك على الله في ذلك على حسب الحال. وهذا يريد منكم وصفة نادعة في إزالة قسوة القلب. قلبه أسباب، قسوته لها أسباب، قسوة قلبها أسباب، أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي. الغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقل له شيطان فهو له قريب. وقال عليه الكتاب: فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. فمن يأمن أن تخشى قلوبهم إلا هم الحق. أولا يكون كلمة الكتاب فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكرهم لله وطول الأمل قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر عليكم بذكر الله، عليكم بإكثار ذكر الله، فإن لا تقول من الله قلب قاسي. فإن عدم الذكر قست القلوب، إنها بعد قلوب الله قلب قاسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح تهليل تحليل والتوحيد من أعظم أسباب من القلب، ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. فوصية في الدنيا بإكرام ذكر الله تسبيح تهليل والتحليل ومجالسة الذاكرين وإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على عن ظهر قلب، كل هذا من أسباب دين القلب، مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة، كل هذه الأسباب من القلب. والمعاصي كلها من أسباب قسوته، وغفلة عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالس الغافلين جلوس الغافلين مجالس مع الغافلين من أسباب قسوة القلب. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكر الشيخ حضوره والمشايخ جميعا حضورهم، والشيخ عبد الله بن ديان نشكر له حضوره وعرضه على اتباع العلماء، وكذلك الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله، حفظ الله الجميع، ونسال الله ان ينفع بهذه التذكره الجميع، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. جزاك الله خيرا. ايها الاخوه، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10092. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. سمحت الشيخ حفظكم الله، قول عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، نرجو تفسير كل واحد من هذه. ما يعني تقدم فرائض مثل الصلاة والصوم والحج والشرائط، شرط الصلاة بكل الوقت، وأن تودع على طهارة وأشبه ذلك، وفرائض وحدود، حدود الصلاة حدود، الزكاة لها حدود مبينة، والحج له حدود من جهة المكان ومن جهة العبادة، وسنن الصلاة لها سنن، فيها فرائض فيها سنن، والحج فيه فرائض وسنن، وهكذا الصوم وهكذا الزكاة، كلها موضحة في كتب الحديث وكتب الفقه. يقول السائل: إنسان يعول امرأة عجوز وهي ربته وتعبت عليه، وعندما كبرت لا تستطيع أن تغسل نفسها ولا تستطيع أن تغتسل، فهل هناك حرج على هذا أن يغسلها ويطلع على عورتها، علما أن هذا ليس ابنا لها وليس من محارمها؟ ولو كان ابنا لها لا يغسلها ولا يطلع عورتها، ولو كان ابنها ولو كان أخاها ولو كان أبوها لا يصلح. تيمم لك ما تستطيع، تيمم تمسح التراب بيديها، تمسح وجهها وكفيها عن الطهارة، وإذا كان والاستنجاء تستنجي باللبن بمناديل يكفي، تستنجي ولا يحتاج ماء، استنجت بالمناديل كفى والحمد لله. لكن إذا كان ما عندها ما حصلت امرأة وهي ما تقوى تستنجي، يجوز لابنها وغيرها وأخيها يغزائك بهذه الحاجة حينئذ، يعني إن يضرس من القدر، والتيمم يكفي في مسألة الوضوء. نعم. السائل يقول: قلت في حديثك إن تارك الصلاة لا يجالس لأنه من الأشرار حتى يتوب، كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الذي يقول عليك بالمعاملة الحسنة مع تارك الصلاة وتراقبه في الصلاة، ويكون هذا بالمجالسة الطيبة معه والابتسامة في وجهه والأكل معه وغير ذلك. هذا في تفصيل، في تفصيل تارك الصلاة وغير ذلك كفرة يدعى إلى الله ويعلم ولو اتخذ صاحبا ولا جليسا، ولكن يعلم ويوجه إلى الخير، فإن أجاب وقبل الحق الحمد لله، وإلا وجب هجره، ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى طعام ولا غيره، يجب هجره. لكن إذا كان يرجو أنه يعود إلى الحق يكلمه مرة بعد مرة، يأسفه يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، أصلح أمور الإسلام، لأن الله يهدي بأسبابه. لكن مهم معناه يستقيم جليس الصاحب، لا، لكن يعاود كرة بعد كرة دعوته إلى الله لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. أما يستقيم الصاحب كان ما سوى شيء يقول عليه يهتدي، هذا غلط. يحب المحاضرة ويقول ما يستطيع أخرج إلى الحمام، وهو عنده قسطرة والبول يجري مع الصهاد. إذا كان يجري المسجد ولا شيء، إذا متحفظ، إذا كان يتحفظ ولا يجري المسجد لا يحضر ولا، هذا متحفظ الحمد لله. مثل مثل صاحب السائل يقول التراب يأخذ المسجد يسوي المنبه، يأخذ يصحب مع التراب عن الوضوء ولا عن قصد النجاح؟ عن الوضوء بس، وهو ما يستطيع يسأل الماء، هو يأتي إلى المسجد ما يستطيع، ما يستطيع يسأل الماء في وجهه ويديه، لا ما يستطيع الحمى كعبانه على العربية، يقرب له الماء، يقرب له الماء في بيته، ما عنده حد يقرب له الماء، يقرب له الماء حتى يتوضأ في محله اللي هو فيه الصحان ولا غيره، يقرب له الماء ويتوضا، يسقى في وجهه ويديه وشعراته وذريه وكل شيء بنفسه، او يغسل كان عند اب ولا اخ ولا خالد يوضونه. اما الدبر لا، اللي وضعه قبل ايش فيه المنافيذ واسلحه بنفسه. السائل اما جلوس في المسجد لا يحتاج وضوء، يجلس نفسه ولا الدبر يسمع الفائده، الا اذا كان جنابه لا يجي الا بعد الاغتسال او تيمم كما يستطيع الوصف. السائل يقول هل شعب الإيمان المذكورة في حديث أبي هريرة هل هي من أصل الإيمان أم هي من كماله؟ بعضها أصل بعضها فروع، بعضها أصل بعضها فروع، يختلف. بعضها أصل كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، كل هذه تبع الأصول، وبعضها فروع مثل تناصر الله عن الطريق، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعد أصلا من جانب ويعد فرعا من جانب. وهذه الفروع أقسام، بعضها يلحق بالأصل الأول الشهادتين لعظمه الصلاة والزكاة، وبعضها يلحق بالأصل عن الطريق والكلام وإطعام الطعام ونحو ذلك، وبعضها متوسط بينهم بين الأول والآخر، فيها فروع فيها أصول، لكن الأصل الوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الوحيد، هذا هو أصل الأصول، والبقية فروع، لكن الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الأصل الأول أقرب. وعمارة الألعان الطريق وطعام الطعام ومجل السلام إلى أصل الآخر أقرب، وبينهما فروع وشعب. سائل يقول من كان عليه دين وعليه أيضا نذر فأيهما يجب أن يؤدي أولا؟ إن كان أموال يجب أن يؤديها كلها، لا عليه دين مال وعليه دين نذر مال، يؤديها كلها واجب عليه، ويبدأ بالأول فالأول، بالأسبق فالأسبق. إذا كان فجأة عليه مثلا 1000 ريال لزيد وعليه نذر 1000 ريال، نذر لله إن الله شفاه أن يصدق ب1000 ريال وشفاه الله، ينفذ الجميع كان يقدر، فإن كان ما يقدر يبدأ بالأول، اللي وجب عليه أول حق المخلوق ولا حق الخالق، يبدأ بالأول. قال بعض أهل العلم يبدأ بحق المخلوق لأنه أضيق، ولكن الأقرب أنه يبدأ بالأول لأنه وجب عليه أول.